الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ففي اللقاء السابق كلمت عن قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل أتكلم عن قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وأذكر لكم أن القتال كان محظورا على المسلمين قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة، وذلك لعدم تكون الدولة بعد، وإنما شرع القتال بعد الهجرة. وأكثر العلماء على أن هذه الآية نزلت يوم الحديبية، وذلك أن المسلمين خافوا من غدر الكفار وكرهوا القتال في الحرم وفي الشهر الحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عثمان بن عفان إلى مكة من أجل مفاوضتهم وبيان أنه إنما قدم لأداء النسك، وكان ذلك في شهر ذي القعدة من السنة السادسة. وقد رأى ابن زيد والربيع أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة، بينما قال ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد بأن هذه الآية محكمة وأنها لم تنسخ. وفي هذه الآية دليل على أن من لا يقاتل كالنساء والصبيان والرهبان وكبار السن والأجراء والزمنى والمرضى لا يقاتلون، ويدل عليه قوله تعالى: قاتلوا، فإن هذا اللفظ يدل على المفاعلة بين اثنين، ومن لم يقاتل لا يقال عنه تقاتل مع غيره، أما إذا قاتل أحد من هؤلاء فإنه يقاتل. وقد استدل جماعة من العلماء بالآية على أن العلة في مشروعية القتال هي اعتداء العدو ومقاتلته لنا، وهذا أحد الأقوال في مشروعية القتال. وقال بعض العلماء بأن مشروعية القتال لكفرهم، وقال آخرون بأن مشروعية القتال والعلة في ذلك إنما هي لمنعهم الناس من الدخول في دين الله عز وجل، وهذا القول أظهر. وفي الآية دليل على مشروعية قتال الخوارج الذين يخرجون على الإمام ويخرجون عن الولاية ويستبيحون الدماء حتى يرجعوا للحق. وفي الآية تحريم الاعتداء على الآخرين مهما كانوا، حيث أمر بالعدل حتى في حق المشركين. ومن الاعتداء أن يقصد بالقتال أمر دنيوي كالمغنم والذكر والحمية. ومن الاعتداء المثلة بتشويه أبدان القتلى. ومن الاعتداء تحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قوما كانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجبر وعداء، فأظهر الله عز وجل أهل الضعف عليهم فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وتسلطوا عليهم فأسخطوا الله عليهم إلى يوم يلقونه. قال ابن كثير: هذا حديث حسن الإسناد، ومعناه أن هؤلاء الضعفاء لما قدروا على الأقوياء اعتدوا عليهم واستعملوهم فيما لا يليق بهم فأسخطوا الله عليهم بسبب هذا الاعتداء. ثم قال تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. هذه الآيات تتحدث عن الإرهاصات التي سبقت صلح الحديبية، حيث منع المشركون المسلمين من أداء العمرة، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان رضي الله عنه قتل، فبايع أصحابه تحت الشجرة، وكانوا 1400 على قتال المشركين، فقيل له: كيف تقاتلهم في الشهر الحرام؟ ولا يجوز أن يقاتل في شهر حرام وهو شهر ذي القعدة. فنزلت هذه الآيات لتبين بأن المشركين إذا اعتدوا على المسلمين في الشهر الحرام فلا بأس من رد عدوانهم بذلك. فلما بلغه أن عثمان لم يقتل كف عن ذلك وجنح إلى المصالحة. والمراد بالفتنة في قوله تعالى: والفتنة أشد من القتل، أي ما حملوكم عليه وحاولوا جبركم وإلزامكم بالعودة للكفر والضلالة، فإن هذا أشد من القتل. وقيل المراد: كفركم أشد مما عيرتم به المسلمين، كفركم يا أهل مكة أشد مما عيرتم به المسلمين من القتل في الشهر الحرام أو من القتال في الشهر الحرام. وفي الآية مشروعية ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما. وقد استدل بالآية على أنه لا يجوز قتال أحد في الحرم إلا بعد أن يقاتل، فيحرم في الحرم قتل من لم يكن منه فعل يوجب القتل فيه. وبذلك قال الإمام أبو حنيفة وطاووس وجماعة، وخالف في ذلك مالك والشافعي، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا ابن خطل وإن وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة. وقال الأولون: هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حل له القتال فيها ولم يحل القتال فيها لأحد قبله ولا بعده. قال: وإنما أحلت لي ساعة من النهار، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. ولا يدخل في هذا الخلاف السابق إقامة الحدود لمن فعل موجبها داخل مكة. وقوله تعالى: فإن انتهوا، قيل بالامتناع عن القتال، وقيل إن انتهوا بالدخول في الإسلام، وخصه جماعة بالحرم. ولعلنا إن شاء الله أن نأتي لبقية معاني هذه الآية وما فيها من الأحكام في لقاء آت. بارك الله فيكم، ووفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيخ.